ظاهرها منظمات إنسانية وحقيقتها منظمات شيطانية نصرانية يهودية. ومولانا قال ولا يزال الذين كفروا معنى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الدول اليوم إن ترضى عنها النصارى تفرح ويعدوها الرؤساء من الإنجازات وأنه علاقات جيدة مع الشرق والغرب وأن النصارى يشهدون بالاعتداء واليهود يشهدون بالاعتداء وهي شهادة تخلع تخلع. يعني مولانا قال انهم ما يرضوا ما هو اذا شافونك شافوك قاطع وطية في التنازل عن دينك. وبالتالي رضا اعداء الله عنك علامة على شيء خطير. وعليه يعني العود كامل فاهم الخطورة اللي احنا فيه. ما نعرفه كان يجينا زلزال لا قدر الله تحرك مين ذو الماطرة اللي مجمعين عليه. حمى الوادي المتصدع في الشمال واحنا شمال الودية ووديتنا من يوم اللي خلقنا متصدعة ودي تعود متصدعة من خشية الله. أوديتنا تخرب المياه ومقسومة من النص يا غير ما قد تسمعنا حمى مرتبطة بالواد. سابق ذاك في السنة الماضية جات الحمى الصفراء حمى عادت بلونها ما كانت عندنا حمى قاع بلونها كانت حمى الناموس ينقال له حمى الخريف مولاها يزرق له ويبرد له الشراب يبرأ. اليوم عادي الجن ويرد فعل المستشفيات المتخصصة كانوا يداوى من حمى الملاريا بهنس مولانا الحمى وبهنس لودية وبهنس الأشياء كانت عادية عاد فيه دقة المصمار دقة إنه داق مصمار دقة للناموس وبهنس الواد المتصدع ولا نعرفه يا كان يجينا الصدراية المصدعة والبقرة المصدعة والناس يقوم فيها العياط ووزارة الصحة حائرة هذا لا علاج له هذا ما نعرف شنو واصله يا غير حم اللبن وانصبوا حتى وحوزوا على المعنى هاللبن حموه حتى والحم حموه حتى حمان الحمى وحمان اللبن وحمان الحم هذا يشعل النار في الخلق فيها الماء عنده الشجاع يحمي عليه اللبن وهذه كامل رسائل يا غير وما يعقلها إلا أولو الألباب. مولانا يقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وعند من الناس ترتع جاه خريف ما قطرات منه السنين وانصب الماء في جميع الأمور قام العياط في الأودية حمى الواد المتصدع ما تجد شرطة تديرها في الحدود وتقول لهم يا بوليس وقفوا لا لا تخلوا الحمى تقطعها ولا بغنى العندرة من الصندري وعيرين أم اللي صنادرة من الدول ما يقدوا يوقفوها. وعليه ما عندنا ما هو ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. واحد قال هذه حمة الواد المتصدع كنا نسمعه في الإذاعات الحمى المتصدع في السعودية مرة وفي اليمن مرة وفي إفريقيا مرة وبلاد أخرى قام العياط قبل السنة وكذا انفلونزا الطيور جات انفلونزا لا الزكام لا المرتفع رقاهم زوكم ينفر هو متخلط مع مردة مرة من الخنزير ومرة مع الطيور هات الناس خايفة من الطيور ومرة خايفة من الخنازير لا يتخافوا ملي من الواد المتصدع. ومولانا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ما خارق مردة ما هي مغفور عليها وجازة ما خارق مردة ما هي موجودة عند الملك القادر يقلب الليل والنهار وفي ذلك عبرة ليولى الباب. إن يقبل منك نعمة كان من دعاء رسول الله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءت نقمتك. مخلوق يحول مولاي نعمته يصبح عاد خايف من البقر. أرقاه عنده بقرات لكن فيهم خايف من البنو، خايف من الحمو. أين المفر؟ سفروا إلى الله إني لكم منه نذير. علماءنا لجلاء سامحنا الله وإياه، كانوا يلا تخصص لهم حلقات في الإذاعات وفي البرامج، وخاصة إذاعة القرآن، لأن إذاعة القرآن يلا تعود تستحي من الرحمن. إذا عبارك في حرمة القرآن يلا تعود ما يبقى مقام ولا مجا يتعلق بتوعية المسلمين ما طرقت باب به اللي هي مسألة تنضاف إن هذه إذاعة القرآن. أي والإذاعة الأخرى إذاعة الشيطان، إذاعة المهرجان، إذاعة إيش؟ عادت معرية الإذاعة الأخرى. طيب هذا معناها يطرح لي العار، ولا ما جنبت العار تعقب تطيح في النار. لابد أنهم يعرف يشوف العناوين الزينة بلاء، العناوين الزينة امتحان. أنا قاعد حاس على أعظم شيء وهو كلام الله، وقال هذه إذاعة أعظم شيء موجود كلام الخالق، هذه إذاعة القرآن. يا الله ما تبقى كلمة حق ما وسعت على بلاد المسلمين سماعا وفعلا وكذا وكذا وإلى آخره. وعليه يا عباد الله يا الله كامل العضو من تبه الحمى في الشمال، في الشمال حرب ما نعرف وين تقوم، وفي الجنوب ما نعرف وين تقوم المشاكل، وفي الحدود الشرقية ما نعرف، والناحية الغربية فيها البحر يتكتك. أين تذهبون ومع هذا الزنا منتشر بلا حياء؟ شوارع واكشوط تضج إلى الله بالنساء العاريات وبالرجال اللي لا خلاق لهم، ومع ذلك ما موقف حد إلا قليلا إلا ارتكب الفاحشة وخلق ولد له يلود أمه مني سابق قاعد يعود بأمه وبوه. ما توقفوا هذا السيد سابق يدمركم مولاه. مجرد الناس وخلى بينهم على شهواتها باسم الحرية وباسم حقوق الإنسان يعقب تجي آيات مولانا تتدخل لأن الكون ما هو قوة. عمر بن الخطاب يخلق زلزال في المدينة، قال هنا هي المرق المدينة الأرض قد أخبرت، ما حتى قاعدة بيها نفسها ما حركت، وما دامت حركت في زماني معناها أنكم يا أمة محمد لما قد غيرتم ما بدك. الأرض راهي خبرت، عمر لا يهرب قاع في المدينة، رئيس الدولة لا يهرب، خليفة رسول الله تدخل. وهذه الأمراض اللي تسمعوا لياه الناس اللي تمرض تدفع شوار الطب، يتلقى لها الوزير ويتلقى لها إدارة الصحة وتقول لها لا علاج له، لا يوجد له دواء في العالم. يعرف يقذف الدم طيح لي حمى تتغير صفات، لكنها حمى من الواد موريتاني كان فيها من اللودية، هي شبه اللودية كلها، واد متصدع لا عارف لودية المدقذية يا غارب لا حمى. الأشياء تتغير والعناوين تتغير وكلها رسائل من رب العالمين يا عبادي فاتقون. ما نفعك طبيب ولا نفعك حبيب ولا نفعك دولة ولا نفعك شعب ولا نفعك أصوات. سابق جينا بلاء يعود إلى عباد الله الصالحين، سألوا الله أن يكشف الكرب، إن قال لهم لا لأنكم سكتتم على المنكر فلم تغيروه فلا صوت يسمع لكم. الناس اليوم تبيع أصواتها، ياك تطلع عروقيش يا الله صوتك ما ينباع، صوتك مخليه لترفع به صوت الحق، ولا ينباع ولا ينعطى ولا يشرى ولا يتاجر به ولا تعدل به سياسة. صوتك لله ودمك لله وعروقك لله ومالك لله، أنت خلقت لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إلى الشارخر المتاجر أنت هامك تبيع راسك، تبيع مرة صوتك. إذا أنت أصبحت يالتك ما تتكلم به ببعت كلامك أصمت خلوق باع صوتك ما زال واحد فاش حمى الوادي المتصدع، اللبن لا تشربه، الحم لا تأكله، عسك من البقرة لا تمسه، الزبلها يعدي، أين تذهبون؟ هو نياف وعاد خايف منه، بقراته خايف، عنزه خايف منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الوزارة عندك هذا حب يصرط، مان الله دقة، مان الله مشينا شي من المبيدات. ثم لا يتبيدوا الناس ولا يتبيدوا الحمى، الحمى ما يمكنك ما يراعى فيه. والواحد مسيكين حال يمشوا مختبرات السينيغال ودولة أخرى، تقول لهم يا شو حار الطبيب وعجز الحبيب، أين تذهبون؟ لرب العالمين. الناس تشكي إلى الطب، الطب جاي مع ياطون يا ما عنده العلاج. صب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والمخلوق مولانا يقول لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، يعني تعصي الملك تعود معرض. عندكم أنه اللي في الشمال ما هو موجود في الجنوب، موجود في الشرق، وموجود في كل بلدة. يا غالي ياكل لا نار، أسوى خليك في الشرق وأسوى خليك في قبلة وأسوى كذا. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. أوروبا في هذه الأيام يضربها برد وقلاص فيها اللي ما قطراته في حياته. مرة إذا نسع عليهم الحرام الحرارة إن تشعل الشجار ومزارعهم تقضي فيها النار، ومرة يصم البرد وقلاص إن تتعطل السيل، ومرة يهجش عليهم المياه إن تغمر الديار، ومرة يجيب أصحاب تخلي دشرة كاملة في المياه. موريتاني شحاكم عنها كانت عند منين يخلق أصحابه تمتان الله أكبر يقوم لذانات، ويعود الواحد اللي جذل المسيد ما يستهدى عليه قاعد، يعني تصور المسيد منين يقول لك ما نعرف، ومع ذا يذن ببيرك في داره. إن عاد لذانات تمرق به الضيقة قوم أذن حق حق، قيس بلاد لذان وقيس بلاد رقامة، وارتبط بالملك وارفع صوتك بالله أكبر، كان الملك يرفع عنك البلاء. لا تخادع الملك ما يخادع معاه، ولا تمكر به للملك شد مكراه، ورقاه ما يخادع. إني لكم من الناصحين، هذا من الحرية وحقوق الإنسان وكلها عنده عنده عنده. لا يغركم إذا كان من محكومين، الحكم إلا لله، الحكم لله. طب الناس له يتجمع إلى هي جاجة أعمال ورياح، إن قال لك ما قد عدل اجتماع به اللي لسوء الطقس الأحوال الجوية، الطائرة ما قد تحرك. تقوم أمريكا وتقوم فرنسا وتقوم الدول وساطيلها، يقول لك أهل البحر هاي ولا طاقة لنا بأمواجه، فقد تأخر السير بسبب سوء الأحوال الجوية، حتى سوء الأحوال الأرضية وسوء الأحوال البشرية وعدم الحياة من رب السماوات والأرض. لكن الإنسان الكافر لا يكتشف حقيقة إيمانه، الإيمان ما هو عنده، وبالتالي بلا ضواية ماشي يتخبط. فيروس، وانت تسمع الطبيب دوالك فيروس وغارين، وهذا لا فيروس وهذا لا تعرفه يا مخلوق الله. علم الناس انها ترجع عن ربها، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. مخلوق وحيل بينهم وبين ما يشتهوا، يصبح الواحد اللي حماه قد جو البنمكين ونحلم ما كذا، ومع ذا الصبر مولانا الخريف وصمدوا عن لكين وشراء، وهاي الصب لك السحاب يا غير ناهي لو صندك عن نتيجة السحاب. ناهي بحنس عليك بقرتك، سابق ذاك في بريطانيا جنون البقر، البقرة جن أدكم أنه نيت جن بقر، يا الله يسرك بو سروان، لكن لا تقطع تشورو جنون البقرة وفيروسات البقرة، لكن لا رسالة قايسة مولى البقرة ومولى الحمارة. انتبه، افهم من مولانا الإشارة ونزل عنه ذي الإشارة، وإذا ما ذاك معناها أنك محروم من اليقين ومحروم من فراسة المؤمن، ومعناها أنك يصب عليك البلاء صب. واحد منكم يوكل ويشبع من الحرام ينعود مات لا يرى الحق ذا، وفيكم واحدين يحضروا الليل ولا تلاو يرشعوا، لأنهم انعقرهم تس منهم بلد ما يمتس، واثقر يجبروا حد يربطهم مولا. إني تتكلم لهم في المهرجانات وتتكلم لهم على السياسة يفرحوا، وإن تتكلم لهم على النمروات يفرحوا، وإن تتكلم لهم على تخطيط الأراضي يفرحوا، وإن تشد معهم أخبار الدنيا يفرحوا. قال لي ثلاث سمين لهم، قال الله وقال رسوله، الواحد يعجل عن عيب، يعجل عن عيب. شور مولانا ما يرتبط به، ويمشي من عندك ديسان، ولين يجي المرأة اللي عنده ورا المرأة اللي عنده تقول له مالك، يقول لك تحاضر الدرس الفلان ما كذا، يقولوا باب تلقى اخبارك تجي جننت راسك وخليت ولاد لا يشتغلوا دور تلقى الصبح فلان حد حضر الدروس ودار يخلو يدري انا قال له بداروا من يعيش وده هي لك هي الدور تعيش وانت تعيش اني على بكشكش من تحت كلش من الحماره ما فيكم ناهي ولا منتهى وني انت جوا ميت يهربوا عنك عيالك به اللي كانوا رايتعين وعندهم نيه فطروا لك وجهك تغير وعدت بحاره الموت يهربوا عنك لو بده حد يدخل عليك هذه هي ثمرة شريطك ادفع غير تعقب تشوف يوم لو اطلعت عليه لو وليت منه فرار حال يرثى لها والسيئة تحصدها في حياتك قبل موتك تموت ولا عندك مخلوق يستغفر لك مولا ولا قدمت لآخرتك شيئا يسرك بين يدي الله حياة كاملة مخلوقة تروح وتمسى والمرأة اللي معاه وانتم جماعة ما فيكم حد يذكر بالخير ألا بيت من المجرمين ما فيش بيت من إسرائيل يهود يقولون أنهم مسلمين يا غير الأعمال بعد اللي عادوا عمل أنا ماني مكفر حد يا غير بعد الأعمال ما هي طيب لا سمعتوا واحد من موريتاني يقول لك لا تكفرنا حتى ما اللي ما قدم مسلمك هو اللي قال لك لا تكفرني يقولوا حتى ما اللي ما قدم أعطيك سكتيرة ما هي لك أنا عندي مارة المسلمين ما ريتك فيها وعندي مارة الكفار ما تقبل أنا شن عدلك عندي فكتيرة وفيها مارة المارة الشر فيك ومارة الخير ما ريتك فيه وأنا ما قد أقري لك فكتيرة ما هي بارك الله مولانا مور عباد الصالحين ومور عباد المجرمين يا هو ما لود المارة من المجرمين ما قال الطق على راسك انت ولا لود المارة من الصديقين والصالحين والرقاع فيك مارة منهم أنا شنه عدلك حد ما الشمعات صفات لا يتوزع على حسب الصفات أنا رجاه هم وما ينافق ولا هم يجبتب ولا هم يقبل الأخبار لا يقول لك العلم به ولا لا سمعتوه ولا ما سمعتوه هذه الأمة وعرفنكم في آخر الزمان والليلة هي الليلة الثانية من السنة الجديدة وقان الله شرها وشر ما فيها واحد منكم يقعد البارح يحتفل وقال عنها عيد لا أعاده الله على من احتفل به سائل من مولانا من هذا المنبر إن مخلوق احتفل به تمشيا مع النصارى إنه لا يعيده الله عليه حد إنه يقطع رزقه ويشتت شمله ويسلط عليه من الدواه ما نقدر له به وحدين يرقصوا يرقصوا فرحانين شجاع ما كانوا يعدلوه يوم عيد الأضحى ولا يوم الفطر دقاع ما يظهر فرح عند منين عود مسألة راعوا في النصارى يدانسوا في التلفزة والشاشة يدانسي هو في دويرت تصور عنه في المسيد ما تراه وتصور عنه في ليلات الخير ما تراه وهوالك يرقص والمرأة ترقص واجدع يرقص أرجو الله أن يحشركم جراق الصين مع الفراحين واحد يفرح بأعياد اليهود والنصارى ولا هو قاع مخلع من هذه بداية السنة ولا يعرف هي مقدر عليه فيها شو هي السنة ينقالها بالعربية السنة وينقالها الحول ينقالها الحول وينقالها العام وينقالها الحول تعرف السنة ينقالها الحول وينقالوا العام كامل اسم الشيء واحد عام حول سنة لماذا وسمات حولين بنص القرآن قالوا الوالدات يرضي على أولادهن قالوا لماذا قال قالوا حولين لأن كل سنة يتحول فيها أحوال العباد ما تمضى السنة أبدا ما طرات فيها وتغيرات ما تمضى عليك سنة ما حول الله حالك من حالي إلى حالي كنت تمتن تضعف كنت ما فيك شيء بطرالك كنت موظف نقص كنت لباس ما تليت لباس كنت ما فيك علة فيك مرض بصرك كان تام ما كذا سنيك طاح منهم شيء رزقك تغير في أحواله اهلك ما تراه بصورته ما ترك ولد ما تترك ام ما ترك قريب وقعت في حادث سيء تغيرت ظروفك ثقافتك ما كذا عقلك ما تراه بصورته اصحابك تغيروا زميلك مات ما من عام الا ويحول الله في احوال العباد بدل من تخاف من هذا الضيف الجديد وتستقبله بيعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق انت تستقبله وانت ترقص ماذا يعني الرقص في وجه بلاء واختبار لا اله الا الله ملك الموت قال بعض الكتب الاثر أنه يطلع على كل بيت ينظر إليه. فإذا رأى بعض الناس يضحك يقول عجبت لك، تضحك وأنا أقادم عليك، أنا جاية تضحك. ملك الموت عنده أسمى، عندي أسمى، الرحل الناس في تقبل طمك وقبل طبوك وانت تضحك، انت في الترحيب. الناس اليوم قايم عياطها يعني يشوفوا اهل التخطيط جاوا داروا صليب على صليب، يقولوا هذا يبان هذا يبان صلب عليه، هذا يبان له يرحل، ولا فينا حد ما مصلب عليه من يوم اللي خلق انه رحيل ماشي، ولا معروف ايش قايس. والغريب انكم الطالب والدولة بتوفر المياه والكهرباء، وشوكم الوزراء ويقولوا لقد قدمنا لكم الوسائل الضرورية للحياة، من ذا كانك طالبت الدولة وطالبت نفسك بأن توفر شيئا للبقاء بين يدي الله، كانك لوت الكراح من قر القبر ينور لك قبرك، كانت لوت لقبرك روضة من رياض الجنة تعيش فيه، من ذا ماذا أعدد الترحيل مقيم العياط، والناس تقرا الترحيل الله بين ايديه يقول فيها ترحيل اخر ما عدت له عد. هذا هو الخزي المبين، هذا هو الشهر العظيم، هذا هو البلاء الكبير. اخلوك ما هو فاهم يقرا الاشياء اللي قريت المادي، جنون البقر والله اعلم كان له جن البن هو له اللي خلق جنون البقر، عاجز عنه بريطانيا وفرنسا والدول، وتمحق الحيوان تكتل به الجنون. لا اله الا الله، موريتانيا ايش عندها للجنون الحمير؟ الله الحمير بقى، موريتانيا ايش عندها للجنون المشوشه؟ واحد في الرياح يسولوه يقول المشوشه من دركانهم ينقلوا هذا المرض حمى الواد المتصدي، يقول لهم ما انا الله. لا اله الا الله، سبحان الله. وعجبت له لماذا يقول سبحان الله؟ هو حمى تطعس زي الابل وتطعس البقره وتطعس العنز، لكن المشوشة ما نرى سبحان الله. حق الله المشوشة ساركين ايه، والخنافيس ينتقلهم للعدوى ما نرى من دابهم دك تزقى. هذا الذي يصرفه عن كذا ويدير في كذا، من هو هذا؟ هو القادر المتصرف بالكون. لا طباء يفكروا يلودوا يعرفوا ذي المشكلة شيء، ورب العالمين يقلب الليل والنهار ودبر الأمر من السماء إلى الأرض، والناس حائرين والطبيب حائر. الدكتور تنفق عليه الدولة أكبر وعاطت المعدات، ومع ذلك ما تعلى مستواه يتم يداوي داوي إنه هو المريض جاي من قوله ما به الحمى المتصدع يا غربه الموت المصدع. الله أكبر، دخل عليه ملك الموت يقول لهم هذا ما تعلى عنده علاج. يا هو الطبيب متعاقب معاك، لا اله الا الله الطبيب، وهاي لا تمشي عني.